وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا ذرية من حملنا علوم إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإلى جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فياسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها وإن سأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا Thank you. الله ما بيعمل حتى الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آتين فمحونا وجعلنا آية لمبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وكل شيء فصلناه تفصيلا فكل إنسان ألزمناه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل اقرا كتاب اقرا كتاب اقرا كتاب الله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها فتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى به ذنوب عباده خبيرا بصيرا أروح من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الله أكبر على مرادك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها ساعة وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يا سلام. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ومن أراد وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر وقضي ربك ألا تعبدوا قَيْمَ إِنْ يَشَاءُ خير